بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة صوت النجاة بمكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة ذكرى للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن تقدم لكم الإصدار الأول إلى رحاب طيبة، إلى رحاب طيبة، إلى رحاب طيبة، إلى رحاب طيبة، إلى رحاب طيبة. بسم الوليد، بسم الوليد محمد، بسم الوليد محمد في مكة، فجرت على الدنيا البشائر بالهدى. بسم الوليد، بسم الوليد، بسم الوليد محمد، بسم الوليد محمد في مكة، فجرت على الدنيا البشائر بالهدى. نشأ الفتى، نشأ الفتى في بطن مكة طاهرا، متحليا بالمكرمات وسيدا. قم يا محمد، قم يا محمد، قم يا محمد، وانشر النور الذي آتاك ربك، آتاك ربك هاديا ومسددا. يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى لرسالة قدسية فيها السعادة والكمال توحدا. كالشمس أنت تعم رحمتك الورى، فتصيب بالسعد العظيم من اهتدى. يا من، يا من به شرف الخلائق كلهم، صلى عليك الله، صلى عليك الله. يا من، يا من به شرف الخلائق كلهم، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله. ما بقي المدى، ما بقي المدى. الشكر علينا ما دعا لي. فينا جئت بالأمر المقاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت في يمنك شمس نورت كل البقاع بكتاب الله تهدي نورهم تد وشاع جئت في يمنك شمس نورت كل البقاع بكتاب الله تهدي نورهم تد وشاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع وغدونا بعد ذل في سمو والارتفاع قد لبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع وغدونا بعد ذل في سمو وارتفاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد دخلنا خير دين باشتياق واندفاع مذ أتانا سيد الأكوان بالنور المشاع قد دخلنا خير دين باشتياق واندفاع مذ أتانا سيد الأكوان بالنور المشاع نحن كنا قبل طه في شقاء وضياع وغدونا مذ أتانا نرتقي كل يفاع نحن كنا قبل طه في شقاء وضياع وغدونا مذ أتانا نرتقي كل يفاع نحن كنا في افتراق وخلاف وصراع فاجتمعنا واتحدنا وغدونا كالقلاع نحن كنا في افتراق وخلاف وصراع فاجتمعنا واتحدنا وغدونا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.